ما حكم صلة زوجة أبي قد طلقها وهل تجب علي زيارتها علما بأن والدتي حلفت علي يمينا أن لا أزورها؟ ماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، إذا طلقها والدك ليس عليه محرم لك ولا قريبة، إنما هي زوجة أب مطلقة، فإذا كان أمه لا ترضى لا تزور، هي محرم لك. زوجة أبيك التي طلقها ومات عنها محرم لك، لأن الله قال ولا تنفع ما يفعلك من النساء يجمع المسلمين يرحم الله، لكن زرتها من باب الإحسان ومن باب تقدير حق والدك هذا حسن، زرتها أو رحمتها أو وصلتها بالمال هذا من مكارم الأخلاق ومن المعروف، لكن ما دام ذلك تغضب أمك ولا ترضى أمك فلا تفعل شيء مثل هذا يغضب أمك، ولا وصلتها على طريقة سرية لا تعلمها أمك لا بأس، المقصود له لا تغضب أمك بهذا الطريق، ولا يلزمك أن تزورها ولا أن تصلها لأنها من ليس من الأرحام ولا من الأقارب، وإنما هي مطلقة أب أو قد مات عنه، فالإحسان لها مكارم الأخلاق، ولكن لا تفعل ذلك إذا كان يغضب أمك، وإذا وصلتها خفية من دون علم أمك فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.